الحسن صلوات الله وسلامه الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأذكركم أن تخلصوا النية لله تعالى في هذا الاجتماع الذي يراد منه تقوية أمر الدين. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. الشيخ nous rappelle, avant de commencer, d'avoir une bonne intention لله تعالى afin d'avoir de la récompense, car le but c'est de renforcer la religion. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق الله فمن وجد شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله ولينتهي. هذا الحديث فيه أن الشيطان يوسوس للعبد المؤمن، يقول له في قلبه، يبث له في قلبه دون أن تسمع الأذن. الشيطان له خرطوم، يضع خرطوم وهكذا على قلب الإنسان ثم يبث له كلاما قلبه يعيه من دون أن تسمع الأذن، يقول من خلق السماء من خلق الأرض. المؤمن يقول فيما بينه وبين نفسه، يقول الله خالق كل شيء. فيقول الشيطان من خلق الله، يريد من هذا العبد أن يكفر والعياذ بالله، لأن الذي يقول من خلق الله كافر، لأن معنى كلمة من خلق الله من أحدث الله، من أبرزه من العدم إلى الوجود. والله سبحانه وتعالى موجود لا ابتداء لوجوده، فلا يقال من أحدثه، لا يقال من خلقه. الله يقال عنه واجب الوجود، يعني العقل لا يقبل في حقه إلا الوجود، العقل لا يقبل أن يكون الله غير موجود. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم تعليما لنا قال من حصل له ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله، يعني فليثبت على الإيمان بالله ورسوله، فليثبت على ذلك، يقول بلسانه آمنت بالله ورسوله، ومن حيث الاعتقاد ليثبت على اعتقاد أن الله موجود لا بداية لوجوده. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولينتهي، ولينتهي معناه ليصرف فكره عن هذا، لا يسترسل في هذا، لأن الاسترسال في هذا ليس مستحسنا. الشخص الذي ترد على قلبه الخواطر الشيطانية المطلوب منه أن يقطعها، ليس المطلوب منه أن يسترسل فيها. علاجه في اتباع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون الوسوسة إما خبل في العقل وإما جهل في الدين. الوسوسة إما خبل في العقل وإما جهل في الدين. فالشخص الذي يحصل له الوسواس المطلوب منه أن يثبت على العقيدة الصحيحة وأن يصرف فكره عن هذا، أن لا يسترسل مع الخواطر الشيطانية. العلماء يقولون الوسوسة بحر لا شاطئ له. الشخص الذي يخوض في هذا يتعب، إذا واحد دخل بحرا ولا يجد له شاطئ أليس يتعب من ذلك؟ فالعلماء يقولون الوسوسة بحر لا شاطئ له، لا ساحل له، لذلك المطلوب أن لا يخوض فيه الإنسان، المطلوب أن لا يخوض الإنسان في أمر الوساوس. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام il a mentionné dans un hadith que le shaytan essayait d'influencer la personne et en lui posant les questions suivantes. Il va lui dire qui c'est qui a créé le ciel, qui c'est qui a créé la terre. Et bien sûr, il essaie de l'influencer, c'est-à-dire qu'il était parvenu que le shaytan, il a comme une sorte de trompe qu'il va mettre sur le cœur de l'être humain. Et donc, sans que quelqu'un puisse entendre, il va lui poser ces questions-là. Et donc, le croyant, il répond entre lui-même, c'est-à-dire, il répond Allah. À ce moment-là, le shaitan, il va lui dire: mais qui c'est qui a créé Dieu? C'est une question de mécréance. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui a eu cela, qu'il dise: je crois en Allah tabaraka wa ta'ala et en son messager. Ensuite, qu'il arrête d'aller avec ses mauvaises pensées. Il doit couper cela. Car le shaitan, le but de cela, de ces questions-là, c'est de faire tomber la personne dans la mécréance. La question qu'il a posée, lorsque le shaitan demande qui a créé Dieu, ça signifie qu'il est en train d'attribuer à Dieu un début. Et on sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il existe de toute éternité, que son existence n'a pas de début. L'existence de Allah, elle est nécessaire. Donc la raison, elle n'admet pas s'agissant l'être de Allah tabaraka wa ta'ala que l'existence. L'être de Allah tabaraka wa ta'ala, son existence, elle est nécessaire. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné un enseignement important par rapport à l'waswasa, c'est-à-dire quand le shaitan essaie de nous influencer dans le kufr, de dire cette parole par la langue, de dire je crois en Dieu, en son messager, et de se maintenir sur la bonne croyance et d'arrêter de ne pas aller et de suivre c'est où le shaitan veut nous mener, parce que c'est quelque chose qui va mener vers le péril. Donc on doit couper cela. Et les savants ont dit également que ces mauvaises idées qui viennent à l'esprit, l'waswasa du shaitan, son origine, c'est deux choses. Soit la personne est faible d'esprit, soit elle manque de science dans la religion. Et donc la personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit prendre les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam et arrêter, ne pas suivre ces mauvaises idées. Et les savants, ils ont dit que l'waswasa, l'influence du shaitan, c'est comme une mer ou un océan qui n'a pas de côte. C'est-à-dire que ça va fatiguer la personne, comme un nageur qui serait loin de la côte, il va être fatigué de ne pas pouvoir rejoindre la côte. Voilà, Imam al-Sunnah wal-Jama'a, l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, radiyallahu anhu. Ma'rifatu al-dalil al-aqliyi ala wujudillah min furud al-a'yan. Ma'rifatu al-dalil al-aqliyi ala wujudillah min furud al-a'yan. Ma'naahu أن كل مكلف يجب عليه أن يعرف ولو دليلا عقليا واحدا ولو كان دليلا إجماليا على وجود الله. لا يجوز للمكلف أن يكون خاليا من معرفة الدليل العقلي على وجود الله بالمرة. وتحصيل هذا سهل، تحصيل الدليل العقلي الإجمالي على وجود الله تبارك وتعالى ليس شيئا عسيرا، ليس شيئا صعبا. إذا واحد فكر بعقله يقول في نفسه: أنا وجدت بعد أن لم أكن، وما وجد بعد أن لم يكن لابد له من مكون، فالنتيجة أنا لابد لي من مكون. هاتان في عند العلماء في اللغة العربية يقولون هذه الأولى مقدمة والثانية الجملة الثانية مقدمة، مقدمتان، والثالثة النتيجة. أنا وجدت بعد أن لم أكن، وما وجد بعد أن لم يكن لابد له من مكون. هاتان مقدمتان، النتيجة أنا لابد لي من مكون. هذه طريقة، وتوجد طريقة أخرى: أنا متغير، وكل متغير لابد له من مغير. هاتان مقدمتان، النتيجة أنا لابد لي من مغير، أي لابد لي من خالق أبرزني من العدم إلى الوجود. هذا يقال عنه دليل عقلي على وجود الله. احفظوه وحفظوه أولادكم الصغار والكبار، الذكور والإناث، كل منكم ليعرف ليحفظ دليلا عقليا على وجود الله، لأن هذا من فروض الأعيان كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري. وأهل السنة استدلوا كذلك بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويل ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فيها، معناه واجب على المؤمن أن يكون عنده ولو دليل واحد عقلي على وجود الله. ما معنى أن يتفكر في هذه الآية؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الإنسان العاقل إذا نظر في خلق السماوات والأرض يقول هذه السماء كيف هي ممسوكة هكذا وهي جرم له سمك، له سمك، له كثافة. السماء جرم، صلب جرم كثيف، ليست غازا، ليست هواء. كيف هي هكذا ممسوكة من غير هذه الأعمدة؟ لا يوجد لها أعمدة تحملها. سماء فوق سماء، سبع سماوات، وهذه الأرض كيف هي هكذا معلقة في الهواء؟ ليس لها كيس يحملها، ولا يحملها إنس ولا يحملها جن. كيف هي ممسوكة هكذا؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا لابد، العقل يقول أنه لابد أن يكون خالق، هو خلق هذه السماوات، وهو خلق هذه الأراضين، وهو خلق كل شيء. وكذلك اختلاف الليل والنهار، أليس على الترتيب؟ الليل على ترتيب كل سنة يتكرر، والنهار على ترتيب كل سنة يتكرر، وفي الصيف يتكرر الترتيب. لا الليل يأكل حصة النهار، ولا النهار يأكل حصة الليل. كيف هذا الترتيب هكذا؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى. إذا واحد تفكر، صاحب العقل السليم إذا تفكر استعمل عقله كما يجب وفكر تفكيرا صحيحا، هذه النتيجة التي يصل إليها، أن هذا العالم لابد له من خالق خلقه، ليس صدفة كما يقول الملاحدة، يقولون صدفة، يقولون العالم وجد صدفة. وبعضهم يقول، والعياذ بالله، يقول كلاما سخيفا كفريا ولكن سخيف، يقولون العالم خلق نفسه بنفسه. هذا كلام فاسد لا يقبله العقل، هذا كلام فاسد لا يقبله العقل. معنى قولهم العالم خلق نفسه بنفسه أن العالم كان موجودا قبل أن يكون موجودا. هل هذا يصح؟ هل هذا مستقيم؟ لا. كيف يكون الشيء موجودا قبل أن يكون موجودا؟ لا يصح، لأنهم قالوا خلق نفسه بنفسه، فهو باعتبار كونه خالقا على مقتضى كلامهم يكون موجودا، لأن الخالق لابد أن يكون موجودا حتى يخلق. باعتبار كونه خالقا لنفسه كما هم زعموا، فمعنى ذلك أنه كان موجودا قبل أن يكون موجودا، لأنه حادث لم يكن ثم كان. هل هذا مستقيم؟ لا، ليس مستقيما، هذا باطل. هنا قاعدة احفظوها، كل ما أدى إلى المحال فهو محال. الكلام الذي يؤدي إلى المحال فهذا محال. فالقائل إن العالم خلق نفسه بنفسه كلامه يؤدي إلى المحال. ما هو هذا المحال؟ إلى كون العالم كان موجودا قبل أن يكون موجودا، وهذا محال. وما أدى إلى المحال فهو محال. فثبت بطلان هذا القول أنه فاسد، وثبت المطلوب وهو أن هذا العالم لابد له من خالق أبرزه من العدم إلى الوجود، وهذا الخالق وهو الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون مثله. هنا أيضا قاعدة عقلية ثانية احفظها، سهلة جدا. الشيء لا يخلق مثله، الشيء لا يخلق شبيهه، الجسم لا يخلق الجسم. هذا العالم، ما هو هذا العالم؟ إذا واحد سألكم ما هو هذا العالم، تقولون العالم عبارة عن أحجام وصفات الأحجام. هذا هو الجواب، العالم عبارة عن أحجام وصفات الأحجام. والأحجام عبارة عن نوعين، أحجام كثيفة تضبط باليد، تمسك باليد، هذا يقال عنه حجم كثيف لأنه يمسك باليد. والإنسان حجم كثيف يمسك باليد، والشمس كذلك، والقمر، والأرض، وهذه الخشبة، هذه أجسام كثيفة أي تمسك باليد، تضبط باليد. وأجسام لطيفة لا تمسك باليد، الريح، الآن الريح موجودة، الهواء ينتشر هكذا في الأماكن، هذا يضبط باليد يمسك باليد. لا، النور الذي يخرج من اللمبة والنور الذي يخرج من الشمس والنور الذي يخرج من القمر هذه أجسام، أجرام، أحجام، لكنها لطيفة. ما معنى أحجام؟ يعني الآن هذا النور الذي في هذه القاعة هنا في لوزان هذا يضيء كل لوزان، منتشر في كل لوزان؟ لا، فإذا هو له حجم، هذا معناه له حجم. الشمس تضيء كل وجه الأرض في وقت واحد؟ لا، معناه هذا الضوء الذي يخرج منها له حجم، صحيح هو لطيف لا يمسك باليد لا يضبط باليد لكن له حجم، هذا الضوء له حجم. كذلك الروح، الروح الموجودة فينا ونحن أحياء، هذا الروح شيء لطيف لا يمسك باليد. كذلك الملائكة، الملائكة يحضرون مثل هذه المجالس ويحفون الحاضرين بإذن الله بأجنحتهم، وكل واحد منا معه حفظة من الملائكة، عشرة، الإنسان معه عشرة من الملائكة. هل نمسك بهم؟ هل نراهم في العادة؟ لا نراهم ولا نمسك بهم، لكنهم موجودون، هذا شيء ثابت، ثبت في القرآن وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الملائكة ما داموا على أصل خلقتهم هم أجسام، أحجام لطيفة. وكذلك الجن، الجن على أصل خلقتهم أحجام لطيفة. هذا هو العالم، أحجام كثيفة أو أجرام كثيفة، وأحجام لطيفة أو أجرام لطيفة. وصفات هذه الأجرام، النور الذي يخرج من الشمس حار، نور هو لكنه حار. الضوء الذي يخرج من القمر معتدل، ضوء لكنه معتدل ليس حارا. الريح، أليس الآن الهواء في الخارج بارد؟ في الصيف كيف يكون لا يكون باردا؟ له صفة، هذا الجسم اللطيف له صفة. الإنسان أحيانا يتحرك أحيانا يسكن، الإنسان. العرش، العرش المجيد الذي خلقه الله تعالى وهو ليس بحاجة إليه وجعله سقف الجنة، ثابت ساكن. السماوات ساكنات، الأرض ساكنة، النجوم متحركات دائمة، الإنسان مرة يسكن مرة يتحرك. هذا العالم، الأجرام اللطيفة، الأجرام الكثيفة، صفاتها من الحرارة والبرودة واليبوسة والعفوصة والملوحة والحركة والسكون، هذه من خلقها؟ كل هذه من خلقها؟ الله، الله الذي خلق هذا العالم وهو عبارة عن أجرام، أحجام كثيفة ولطيفة. وصفات هذه الأحجام لا يجوز أن يكون مثل شيء من هذا العالم، لا يجوز على الله أن يكون حجما بالمرة، لأنه لو كان حجما لما كان خالقا لهذا العالم. قلنا قاعدة، الشيء لا يخلق شبيهه، الشيء لا يخلق مثله، الجسم لا يخلق الجسم. هذا العالم قلنا أحجام، وصفات الأحجام الله خلقه، فإذا الله سبحانه وتعالى ليس حجما بالمرة، لا هو حجم صغير ولا هو حجم وسط بين الصغير والكبير ولا هو حجم كبير. ولا يجوز عليه سبحانه ما يجوز على هذه الأجرام من الصفات، الحرارة، البرودة، الحركة، السكون. ما معنى الحركة؟ احفظوا هذه المعلومات، مهمة جدا هذه في العقيدة. الحركة معناها انتقال الجرم من مكان إلى آخر. ما معنى السكون؟ ثبوت الجرم في مكان. إذا حفظتم هذا تستفيدون أدلة قوية. الحركة انتقال الجرم من مكان إلى آخر. لاحظوا الجملة، انتقال الجرم، ما معنى الجرم؟ الحجم، من مكان إلى آخر. يعني في جرم، يوجد جرم ينتقل من فراغ يشغله إلى فراغ آخر يشغله. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فليس حجما ولا يجوز أن يكون شاغلا حيزا من الفراغ، لأن ما يشغل حيزا من الفراغ لا يكون إلا حجما، والحجم مخلوق والله خلقه. فإذا لا يجوز على الله أن يكون في جهة، ولا يجوز على الله أن يكون في مكان، وما ورد من آيات وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما يوهم ظاهره خلاف ذلك لا شك ليس المقصود به ذلك الظاهر. لماذا؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء، الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. إذا ورد نص في القرآن أو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوهم ظاهره خلاف ذلك فليس المقصود ذلك الظاهر، لأن القرآن لا يتناقض، لا يناقض بعضه بعضا، القرآن يعضد بعضه بعضا، يؤيد بعضه بعضا. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم منه أي من القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، منه أي من القرآن آيات محكمات هن أي الآيات المحكمات أم الكتاب أي الأصل والمرجع الذي يرجع إليه في تفسير كل الكتاب. يعني أي آية إذا أريد تفسيرها لابد أن يكون هذا التفسير منسجما مع ليس كمثله شيء، إن لم يكن منسجما يكون هذا التفسير باطلا، لأن القرآن لا يتناقض. ولأن الله قال هن أم الكتاب يرجع دائما إلى أم الكتاب. عرفتم ما معنى هن أم الكتاب؟ الأصل والمرجع الذي يرجع إليه في تفسير كل الكتاب كل القرآن. هذه قواعد مهمة جدا، احفظوها، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. يعني حين تسمعون قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذه آية في القرآن. ننظر في كلمة استوى، كلمة استوى قال الحافظ أبو بكر بن العربي وهو حافظ متبحر قال لها 15 معنى، لها 15 معنى. ننظر في هذه المعاني، هذه المعاني منها ما يليق بالله ومنها ما لا يليق بالله يليق بالمخلوق. نحن نفسر آية الرحمن على العرش استوى، يعني في حق من هنا؟ في حق الله. كيف هذا اللفظ على أي معنى يحمل؟ على المعنى الذي يليق بالله، ليس على المعنى الذي يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق، وإلا يكون عارض الذي فسر الآية على الوجه المعارض لآية ليس كمثله شيء، عارضها، عارض المحكم، فتفسيره باطل. في لغة العرب يقال فلان استوى على الدابة، يعني جلس على الدابة، هذا ممن يحصل هذا من المخلوق؟ يقال فلان استوى على الدابة، استوى على كرسي، جلس، استقر، قعد على الكرسي، هذا في حق المخلوق. يقال فلان استوى عن اعوجاج، يعني اعتدل، كان معوجا ثم استوى، صار مستويا في جلوسه، هكذا صار مستويا، هذا في حق المخلوق. يقال هذا استوى أي اشتد عوده، كان ضعيفا فاستوى، اشتد صار شديدا قويا. سفينة نوح كما جاء في القرآن الكريم واستوت على الجودي أي استقرت، سفينة مخلوقة لها حجم، السفينة استقرت على جبل الجودي في الموصل في العراق، شيء مخلوق. يقال استوى الرجل أي ذهب شبابه، استوى الرجل ذهب شبابه. يقال استوى القمر بدرا أي تم، أليس القمر يمر في مراحل؟ فإذا تم بدرا يقال في لغة العرب استوى القمر بدرا، تم، تم بعد نقصان، يعني هذا لا يجوز على الله، هذا يجوز على المخلوق، أما على الله لا يجوز ذلك، لا يجوز أن نقول عن الله كان ناقصا وتم، لا، أعوذ بالله. وكذلك يقال استوت الفاكهة، يعني صارت في الوقت الذي تطلب فيه للأكل عادة، واستوى الشاي واستوى الطبيخ، موجود في لغة العرب ويعرفه الناس. كل هذه المعاني تليق بالمخلوق ولا تليق بالخالق. استوى بمعنى قهر، بمعنى حفظ، بمعنى أبقى، هذا يليق بالله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وهو الواحد القهار، منسجم هذا التفسير مع القرآن، وهو الواحد القهار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعار من الليل استيقظ أثناء تقلبه يقول لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. هكذا كان يقول الرسول بالليل صلى الله عليه وسلم. احفظوا هذا الذكر، هذا الدعاء، احفظوه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعار من الليل يقول لا إله إلا الله الواحد القهار. الواحد القهار يعني يسمى الله القهار لأنه قاهر كل شيء. وجاء في القرآن الكريم والله تعالى هو حافظ العرش من الهوي من أعلى إلى أسفل، لأن العرش جسم صلب، أكبر جسم خلقه الله العرش. لولا أن الله حفظه من الهوي من أعلى إلى أسفل ماذا كان يصير به؟ كان يحصل له هوي من هناك إلى الأسفل. الله تعالى ما شاء أن يخلق جسما أوسع من العرش، ولو شاء هو قادر على ذلك، ليس عن عجزه. والعرش له امتداد ينتهي إليه، ليس ممتدا إلى ما لا نهاية. لا. فإذا واحد سألكم طيب لما خلق الله العرش؟ الجواب إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. يوجد حول العرش ملائكة حافون به عددهم أكثر من عدد سائر خلق الله. هؤلاء الملائكة الحافون حول العرش إذا رأوا هذا العرش العظيم المجيد يزدادون يقينا في كمال قدرة الله. هم عندهم يقين لا شك، لكن يزدادون يقينا في كمال قدرة الله ويزدادون تعظيما لله تبارك وتعالى. لذلك خلق الله العرش كما جاء عن سيدنا علي إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، لأن الله ليس حجما. الذي له مكان هو حجم، الذي له شكل حجم، الذي له صورة حجم، الذي ينتقل حجم، ينتقل من مكان إلى مكان، يكون هنا يصير هنا. وفسرنا ما معنى الحركة يعني يتحرك. فالله سبحانه وتعالى لا يقال عنه ينزل من فوق إلى الأحد من جهة العرش إلى السماء الدنيا كما تقول الوهابية، لا، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. الله كان موجودا قبل العرش وقبل السماوات وقبل الأراضين وقبل كل شيء. ماذا يقال عن وجوده قبل كل شيء؟ كان موجودا بلا جهة ولا مكان. الله لا يتغير. كل المسلمين يقولون سبحان الذي يغير ولا يتغير، كل المسلمين يقولون هذا، هذه كلمة صحيحة. الله يغير لكن هو لا يتغير. أقوى علامات الحدوث التغير، فلا يجوز على الله أن يكون متغيرا. فإذا واحد قال لك أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه؟ نقول نعم، الرسول قال ذلك صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي إن ربكم يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، حتى ينفجر الفجر. من القائل؟ الحديث الأول من قاله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني من قاله؟ الذي رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة، الرسول صلى الله عليه وسلم. فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرا حديثه بحديثه. أنت وأنا وغيرنا من أهل الأرض الآن يستطيعون أن يأتوا بتفسير أبلغ أحسن من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لكلامه؟ لا، الرسول هو فسر كلامه بكلامه. قال الحافظ العراقي في ألفيته وخير ما فسرته بالوارد، أحسن ما يفسر به الحديث الوارد الحديث الوارد. هذا كلام وحي للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا وحي للرسول صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لهذا واحفظوه أحبابنا. يقول لكم بعضهم أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ نقول نعم. قال الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم. وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قال الراحمون يرحمهم الرحيم، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. والله لا يقال عنه أهل السماء. من أهل السماء؟ الملائكة. ما معنى يرحمكم أهل السماء؟ يعني يستغفرون لكم، يدعون لكم، يستغفرون لكم. هذا معنى يرحمكم أهل السماء. هذا وحي من الله، وهذا وحي من الله. والرسول فسر كلامه بكلامه عليه الصلاة والسلام. فكلام الرسول ليس معناه أن الله يسكن في جهات فوق وينزل كل يوم، ينزل ويطلع، ينزل ويطلع. هذا لا يجوز على الله. فهنا إن سألك سائل، ما دام هذا الكلام الرسول قاله، وهذا الكلام الرسول قاله، لما لم يقل هذا دون هذا؟ لما لم يقل هذا الذي هو واضح ما فيه إشكال وترك ذاك؟ لما قال هذا الذي يشكل على بعض الناس، وبعض الناس على زعمهم جعلوه دليلا لهم ليثبتوا أن الله يسكن في جهة فوق وأنه ينزل ويطلع؟ الجواب أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بما شاء من أنواع الابتلاءات، وهذا من جملة ما ابتلى الله به عباده. أن آيات القرآن ليست كلها على نسق واحد، وأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كله على نسق واحد. بعض آيات القرآن محكم، أي معناه واضح، ومن حيث اللغة الكلمة التي فيه التي نتكلم عنها معناها واضح ولها معنى واحد. وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض كلامه محكم وبعض كلامه متشابه، وكذلك القرآن، بعض الآيات محكمات وبعض الآيات متشابهات. المتشابه إلى أي شيء يرد؟ إلى المحكم، ويفسر على وجه ينسجم مع المحكم، لا يجوز الخروج عنه. فهذا ابتلاء من الله. الله خالق كل شيء، هو خلق الملائكة، هو خلق الشياطين. الشياطين ماذا تفعل؟ توسوس لبني آدم. من خلقهم؟ الله. ماذا يقال عن هذا؟ ابتلاء من الله لعباده. الله حرم علينا أن نأكل الخنزير مثلا. الله خالق كل شيء، خلق البقر والغنم والدجاج والطيور، وخلق القردة والخنازير، وحرم علينا أن نأكل القردة والخنازير. فمن خلقها؟ الله. هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. الآن أليس الناس يأكلون اللحم؟ إذا ذبحوا دجاجة، إذا ذبحوا بقرة، إذا ذبحوا الخروف، أليس يأكلونه؟ هذا الخروف قبل الذبح أليس كان فيه روح ويشعر، يحس؟ إذا ضرب يحس، وإذا ذبح يحس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته التي يذبح بها، يعني معناه فيه إحساس، فيه شعور، فيه روح. الله حل لنا نحن معاشر الآدميين أن نذبح الدجاجة والبقرة ونحوها لنستمتع بأكلها، مع أنها تتألم، تتألم لما تذبح. الله لا يعترض عليه، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، لا يعترض عليه، من اعترض عليه يكفر والعياذ بالله. كذلك الله تعالى جعل من جملة الابتلاءات هذا الذي ذكرناه. ليست كل آيات القرآن على نسق واحد، وليس كل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على نسق واحد، ابتلاء للعباد. قال الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. عن أي شيء هذا؟ عن القرآن. معناه القرآن بعض الناس يقرؤونه يهتدون، الذين حملوه على وجهه المراد، وبعض الناس يقرؤونه يضلون، وليس دعوة للضلال لا، لكن هم يضلون بسبب سوء أفهامهم كما حصل للوهابية. قبل الوهابية محمد بن عبد الوهاب مات سنة 1206 للهجرة، وإمامهم الذي يسمونه شيخ الإسلام ابن تيمية توفي سنة 728، لا ليسوا من السلف هؤلاء. قبل هؤلاء حتى في زمن السلف وجد من حمل القرآن على غير المراد منه فضل وأضل غيره. واحد كان في عصر السلف اسمه بيان بن سمعان، قال الله يقول كل شيء هالك إلا وجهه، قال معناه أن الله يهلك، كل الله يهلك على زعمه ولا يبقى منه إلا هذا الوجه. قال الله قال كل شيء هالك إلا وجهه، قال العالم شيء يهلك والله شيء يهلك ولا يبقى منه إلا هذا. وصار له طائفة يتبعونه تسمى البيانية نسبة إلى بيان بن سمعان. أضله الله هذا الرجل وهو على زعمه بماذا استدل؟ على زعمه بالقرآن. قال الله قال كل شيء هالك إلا وجهه، فهو يهلك كما أن العالم يهلك ولا يبقى منه إلا هذا. الله سبحانه وتعالى كما تعرفون في القرآن وفي الحديث من أسمائه جاء المصور. ما معنى المصور؟ خالق الصور، فلا صورة له، لا جسم له، لا شكل له، لا هيئة له. الله سبحانه وتعالى معرفته لا تكون بالتصور كما تقول الوهابية. الوهابية يقولون كيف نعبد شيئا لا نستطيع أن نتصوره؟ الجواب معرفة الله لا تطلب بالتصور، معرفة الله باعتقاده موجودا لا يشبه شيئا من خلقه. هذا أساس معرفة الله، اعتقاد أن الله موجود ولا يشبه شيئا من خلقه بأي وجه من الوجوه، هذا أساس معرفة الله. تقول الوهابية يقولون نحن نعظم الله لذلك نقول هو في جهة العرش على زعم هذا تعظيم لله. جواب أهل السنة عظمة الله أنه لا يشبه شيئا، والعبرة عند الله تبارك وتعالى ليس بعلو المكان. حتى عند الناس، عند الناس العبرة بعلو المكان، يعني إذا كان الأمير يسكن تحت والحارس الذي يحرسه يسكن فوقه، الذي له اعتبار أكثر عند الناس من الأمير أم الحارس؟ الأمير. وين ساكن الأمير؟ تحت والحارس فوق. من له اعتبار أكثر عند الناس؟ الأمير. فحتى عند الناس العبرة ليس بالكون في مكان أعلى، لا، الرسول الآن أين هو صلى الله عليه وسلم؟ أين هو؟ في المدينة المنورة. وأين في المدينة المنورة؟ تحت الأرض، الله يرزقنا ذريته جميعا. أين الملائكة الحافون حول العرش؟ في أعلى مكان. من أفضل عند الله؟ الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم. وكم المسافة بين الرسول وبين هؤلاء الملائكة من حيث الارتفاع؟ هم مرتفعون أكثر من حيث المكان، يعني الله أعلم بهذه المسافة كم هي، آلاف من السنين. من أفضل عند الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم جعلوا اعتبار الأفضلية بعلو المكان، وكلامهم هذا باطل فاسد. الله موجود بلا جهة ولا مكان، ومعرفته لا تطلب بالتصور. قال عليه الصلاة والسلام، فضل هذا الحديث رواه أبو القاسم الأنصاري، قال لا فكرة في الرب. ما معنى لا فكرة في الرب؟ ممنوع أن يحاول العبد أن يقول أريد أن أحاول أن أتصور ربي، ممنوع هذا، لأن الله ليس شيئا متصورا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال الله تعالى، يعني أتمنى أن تحفظ كل هذا الكلام لأنه كله مهم. قال الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، فضل هذا. قال الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. قال أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ينتهي فكر من تفكر. قال إليه ينتهي فكر من تفكر. قال شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله إليه تنتهي أفكار العباد فلا تصل إليه، إليه تنتهي أفكار العباد فلا تصل إليه. هذا استدلال بالقرآن في محله، وأن إلى ربك المنتهى، إليه ينتهي فكر من تفكر. الله معرفته لا تطلب بالتصور، الله ليس شيئا متصورا، ليس شيئا يتمثل في القلب، المتصور مخلوق الجنة تتصور مخلوقة ما دخلناها، الله يرزقناها ما دخلناها، لكن إذا واحد منا تصورها ما عليه ضرر. العرش متصور مخلوق ما رأيناه، لكن إذا واحد تصوره ما عليه ضرر. ثم الله سبحانه وتعالى، فليس شيئا متصورا، ليس شيئا متمثلا في القلب، يعني باللغة العامية ليس شيئا نتخيله في قلوبنا، بالعامية التصور يقولون عنه التخايل، ليس شيئا متمثلا في القلب. الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يثبتني وإياكم على عقيدة التنزيل، على عقيدة أهل السنة والجماعة التي هي عقيدة الرسول وعقيدة كل النبيين وعقيدة كل المسلمين. الصحابة كل التنزيل فهموه من قول الله تعالى ليس كمثله شيء، من هذا فهموا كل التنزيل، من قول الله ليس كمثله شيء. ومعروف أننا بفضل الله من أول ما يأتي الولد إن كان ذكرا إن كانت أنثى ماذا نحفظه؟ قال الله تعالى ليس كمثله شيء. حتى بعض الناس إذا سمعوا شخصا يقول هذا يقول له أنت حبشي، هذه آية في سورة الشورى. أخبرني رجل كان في مدرسة في بيروت في الطريق الجديدة اسمها البر والإحسان، فكان الذي يدرسهم شيخ جاء به من مصر، كانوا يأتون ببعثة أزهرية من مصر تدرس في المدارس الرسمية الدين. فهذا الشيخ قال من منكم يعرف معنى قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض؟ فتصدى لهذا أخونا بارك الله فيه، هذا الشاب الذي تعلم العقيدة عند الشيخ عبد الله رحمه الله، قال نعم أنا أعرف. قال قل، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله هادي الملائكة وهادي المؤمنين من أهل الأرض من الإنس والجن لنور الإيمان. قال له أنت حبشي وارد. ماذا قال أخونا؟ قال ما قاله ابن عباس. ابن عباس حبشي؟ لا ابن حبشي، لكن أخونا نطق بالحق جزاه الله خيرا. واحد يا أحبابنا دكتور جاء إلى الشيخ عبد الله الهرري في حياته رحمه الله، قال له يا شيخ كنت في الحج وأثناء الطواف رأيت امرأة تطوف ورقبتها تظهر. أنتم تعرفون أن الطواف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة الصلاة، غير أن الله أحل فيه المنطق، يعني يجوز أثناء الطواف أن تتكلم لو بكلام الناس، ويجوز أن تأكل وتشرب لكن ليس مستحسنا، لكن بمنزلة الصلاة من حيث إنه لا يصح إلا مع الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر وستر العورة كما الصلاة يستر العورة. ما هي عورة المرأة؟ جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. فرأى امرأة تطوف وعنقها ظاهرة، قال لا يا حاجة لا يصير هذا، يعني لا يصح هذا، لابد أن تستري رقبتك. قالت له معلش يا ابني شوب هون. قالت له حر هنا. قال لا لو حر لا يجوز، لابد أن تستري. قالت شو الظاهر حبشي أنت؟ طلعت من لبنان وتسمع جماعة الشيخ عبد الله الهرري أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وماذا يقول لها؟ يقول لها الحق ويريد لها الخير وينصحها لله تعالى. هل يسهل على نفسنا أن نكلم إنسانا عادة لا نعرفه في شيء عمله من الأشياء الفاسدة؟ لا يسهل عادة على النفس، هو يكسر نفسه ليكلم امرأة لا يعرفها نصيحة لله. فقالت له شو ظاهر أنت حبشي؟ فقال له الشيخ عبد الله رحمه الله لك الشرف، لك الشرف، لأنه ماذا فعل؟ فعل خيرا بارك الله فيه. فصار معروف عند بعض الناس، إذا واحد سألك في لبنان كيف حالك، فإذا قلت الحمد لله يقول حبشي الأخ، لأنك قلت الحمد لله فقط لأنك أتيت بلفظ الجلالة على الوجه الصحيح. ماذا فعلنا؟ أتينا بلفظ الجلالة على الوجه الصحيح، يسخرون منا ونحن تمسكنا بالحق. الكفر يا أحبابنا في لبنان وفي سوريا وفي الأردن وفي فلسطين وفي كثير من بلاد المسلمين صار كشرب الماء. الكفر صار كشرب الماء. أختم لكم بهذه الحادثة. الشيخ عبد الله كان أتاه رجل هداه الله تعالى، تعلم عند أحبابنا، رجل كبير في السن، يقال له الحاج أبو رامز. فالشيخ عبد الله أحيانا في بعض المجالس يكون يدرس، يحضر بعض العوام من أهل البلد، فيقول له: يا حاج أبو رامز، ماذا كنتم تقولون قبل أن تتعلموا؟ حدثهم حتى يعرفوا. فقال له: يا الله يا شيخ، كنا إذا واحد منا رأى صاحبه يقول والعياذ بالله أخت ربك اشتقنا لك، يكفر وهو مشتاق له، يعني ليس على سبيل الغضب، على سبيل السرور، يعني عند الغضب يكفرون وعند الفرح يكفرون. من خلصهم من هذا بفضل الله؟ الشيخ عبد الله وجماعته الذين علمهم. ماذا فعلوا؟ ما فعلوا بهذا إلا خيرا، جزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا. الله يثبتنا وإياكم على عقيدة أهل السنة والجماعة، ويتوفانا على هذه العقيدة، ويحشرنا عليها. Le grand imam de la Sunna wal Jama'a, Abu Hassan al-Ash'ari, il a dit: de connaître la preuve rationnelle globale de l'existence de Allah tabaraka wa ta'ala est une obligation d'ordre individuel. C'est-à-dire que chaque personne responsable, pubère, saine d'esprit, qui a reçu l'appel à l'islam, il a l'obligation d'apprendre la preuve globale de l'existence de Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'est pas permis d'ignorer cette preuve, et d'effectuer cette preuve, c'est quelque chose qui est facile. Alors le chef a mentionné deux manières faciles. C'est que la personne dise, par exemple, faire la réflexion suivante: moi j'existe alors que je n'existais pas, et ceux qui n'existaient pas, et celui qui est entré en existence, il a besoin de celui qui lui a spécifié l'existence. Et donc, conclusion, moi j'ai besoin de celui qui m'a fait sortir du néant à l'existence. Donc quand il dit: moi j'existe alors que je n'existais pas, et celui qui est ainsi, il a besoin de celui qui lui spécifie son existence, ça c'est deux phrases qu'on appelle des introductions, et la conclusion c'est: moi donc j'ai besoin de celui qui a spécifié mon existence et qui m'a créé, et qui est Allah tabaraka wa ta'ala. Une autre manière de faire cette preuve globale, qui est une obligation, c'est de dire: moi je change, je change, et tout ce qui change a besoin de celui qui a créé le changement et qui lui a spécifié le changement. Et donc la conclusion: moi j'ai besoin de celui qui m'a changé et celui qui m'a fait sortir du néant à l'existence, j'ai besoin du créateur Allah tabaraka wa ta'ala. On appelle ça une preuve rationnelle globale de l'existence de Allah tabaraka wa ta'ala, que chaque responsable doit connaître, d'où l'importance d'apprendre ce type de preuves qui sont faciles, et de l'enseigner à nos enfants. Et les gens de la droiture de l'Ahl Sunnah, ils se sont basés sur un verset du Coran que le Cheikh a lu, et qui signifie que il y a dans la création des terres et des cieux, et dans le changement du jour et de la nuit, des signes pour ceux qui ont une raison. Donc une fois que le prophète alayhi salat wa salam a lu ce verset du Coran, il a dit Waylon, c'est-à-dire à celui qui ne médite pas, la personne qui ne médite pas sur ce verset du Coran, il mérite un châtiment. Donc la réflexion concernant la création des terres et des cieux et du changement du jour et de la nuit, les savants ont dit, ça c'est une preuve que la personne responsable, elle doit faire la preuve que Allah tabaraka wa ta'ala, doit connaître la preuve que Allah tabaraka wa ta'ala existe globalement. Et la personne, elle peut méditer concernant la création des terres et des cieux, elle peut voir que ces cieux en réalité c'est des corps solides, et ce n'est pas un gaz, et qui est suspendu. Comment est-ce qu'il est suspendu? C'est parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala en a voulu ainsi, et c'est par la puissance de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ces cieux ont besoin de celui qui les a mis sous cette forme, sous cette caractéristique, et leur créateur c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Également concernant le changement du jour et de la nuit, la séquence qui se fait chaque jour et pendant l'été, pendant l'hiver, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a voulu cela. Et la partie de la nuit ne va pas dépasser la partie du jour. Et ça, c'est car tout ce qu'il y a dans ce monde a besoin de celui qui lui a spécifié sa caractéristique. Donc celui qui a une raison saine, il va aboutir à la conclusion suivante, que ce monde, il a besoin de celui qui lui a spécifié son existence, non pas comme le prétendent des athées et qui disent que ce monde existe par hasard. Non pas comme ce que disent certains, que ce monde il s'est créé lui-même. Parce que ça, c'est une contradiction. Celui qui dit que ce monde s'est créé lui-même, c'est comme s'il prétendait que ce monde existait avant sa propre existence. Puisque d'après ce qu'il prétend, c'est qu'il a créé lui-même, donc il devrait être antérieur à lui-même temporellement, c'est-à-dire exister avant sa propre existence, et c'est une contradiction. Et la règle, elle dit quoi ? Tout ce qui mène à une chose impossible est impossible. Donc, leur affirmation conduit à une impossibilité, donc ce qu'ils ont prétendu est faux, et ce qui est confirmé, c'est quoi ? C'est que ce monde a nécessairement besoin de celui qui lui a spécifié son existence, et son créateur ne lui ressemble pas, et c'est Dieu. Donc, apprenez cette règle très importante, c'est que la chose ne se crée pas elle-même. Deux choses qui se ressemblent ne peuvent pas se créer et le corps ne peut pas créer un corps. Il faut savoir de quoi se compose ce monde. Ce monde, il est composé de volumes et d'attributs de ces volumes. Et les volumes peuvent être fins ou palpables. Palpables, qu'on peut tenir avec la main, comme l'être humain et la pierre, et des corps impalpables, comme la lumière, qu'on n'arrive pas à tenir avec la main, comme le vent et la lumière qui sort, qui est mise du soleil et de la lune. Cette lumière, certes c'est un corps fin, mais elle a une limite, elle a un volume. On va dire par exemple que le lustre qu'il y a dans cette mosquée, il ne donne pas de la lumière pour tout Lausanne. Donc il donne de la lumière pour un certain volume. Donc bien que la lumière soit un corps fin, Allah tabaraka wa ta'ala a fait que c'est un volume qui a une limite. Également l'âme qui est à l'intérieur de nos corps et par laquelle on vit, c'est un corps qui est fin. Également les anges dont Allah tabaraka wa ta'ala, que Allah ta'ala les a créés de lumière et qui entourent les séances de religion, c'est des corps qui sont fins, qu'on n'arrive pas à toucher. Également les anges qui accompagnent la personne, il y a 10 anges protecteurs qui protège la personne, et ces anges-là, c'est des corps impalpables, comme cela a été confirmé. La présence de ces anges a été confirmée par le Coran et la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire tant qu'ils sont sur leur aspect originel. Également les djinns, tant qu'ils sont sur leur aspect originel, eh ben, c'est des corps impalpables qu'on ne peut pas toucher. Donc ce monde, soit c'est des corps, soit c'est des volumes, soit c'est des attributs de volume, c'est des attributs de volume, de ces volumes-là. On va dire par exemple que la lumière du soleil, elle est chaude, alors que la lumière de la lune, c'est une lumière qui est douce. On va dire que le vent en hiver, il est froid, alors que le vent en été, il est chaud. Donc ça, c'est une caractéristique. Le froid et la chaleur, c'est une caractéristique de ce volume. Également, le trône, on dit que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a créé, c'est la plus grande des créatures et c'est le toit du paradis. Et donc, la personne va méditer concernant ce que Allah tabaraka wa ta'ala a créé. Tous ces cieux, ils sont des corps solides, ils sont immobiles et ils sont maintenus immobiles par la puissance de Allah tabaraka wa ta'ala. Les astres, les étoiles, elles sont en mouvement, et l'être humain, des fois il est en mouvement, et des fois il est en immobilité. Toutes les caractéristiques de ce monde, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui les a créées. Que ce soit la sécheresse ou l'humidité, que ce soit l'astringence, le mouvement, l'immobilité, le contact ou le non-contact, tout cela fait partie des attributs, des volumes, qu'il est impossible rationnellement d'attribuer à Allah tabaraka wa ta'ala. Car si Allah ta'ala était un corps, ce monde n'aurait pas existé. Il faut savoir se rappeler toujours la règle que le corps, il est impossible rationnellement qu'il crée un autre corps, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala, il est impossible de lui attribuer le volume, quel que soit ce volume, qu'il soit grand ou petit ou intermédiaire entre les deux. Également, il est impossible rationnellement d'attribuer à Allah des attributs de ces volumes comme la chaleur, le froid, l'humidité, le déplacement, l'immobilité. Et c'est bien de connaître la définition, par exemple, du mouvement. Le mouvement, c'est quoi? C'est le déplacement d'un corps d'un endroit à un autre. Et l'immobilité, c'est quoi? C'est qu'un corps se maintient dans un endroit, c'est-à-dire dans le volume qu'il occupe. Et Allah Ta'ala, c'est le créateur de toutes choses. Donc il est impossible qu'on lui attribue le mouvement ou l'immobilité. C'est impossible qu'on lui attribue le fait qu'il soit dans un endroit, car Allah Tabaraka wa Ta'ala n'est pas un corps. C'est impossible d'attribuer à Allah les attributs de la créature. Et tout ce qui est parvenu dans le Coran et dans le Hadith, dont l'apparence peut donner l'illusion que Allah Ta'ala est dans un endroit, alors on doit toujours revenir à la parole de Allah Tabaraka wa Ta'ala, Laysa kamithlihi shay, c'est-à-dire rien n'est tel que Allah, Dieu ne ressemble à rien de ce qu'il a créé, en quoi que ce soit. Si on entend une parole du prophète alayhi salat wa salam dans l'apparence et en contradiction avec ce verset du Coran, alors on sait qu'elle a un sens, en réalité elle a un sens qui convient et qui est en cohérence avec le verset clair Laysa kamithlihi shay. Pourquoi? Parce que le Coran ne comprend pas de contradiction et les versets du Coran, ils se soutiennent les uns les autres. Et Allah Ta'ala, il nous a fait comprendre dans un verset du Coran que le cheikh a lu et qui signifie que parmi les versets du Coran, il y a des versets clairs qui sont la référence auquel on doit revenir et il y a des versets qui sont apparemment équivoques. Et donc, ceux que Allah Ta'ala a guidés, Allah Ta'ala, il va leur donner la capacité de revenir toujours à la référence, c'est-à-dire aux versets qui sont clairs. Il est impossible de donner une interprétation à un verset du Coran qui fasse qu'elle rentre en contradiction avec le verset clair du Coran. Par exemple, la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ar-Rahman wa Al-Arsh Istawa, le mot Istawa, il a 15 significations différentes, comme a dit Abu Bakr ibn al-Arabi, qui est un grand savant, un grand hafid. Et donc, on va regarder dans les significations du mot Istawa. Certaines significations, elles conviennent à Allah Tabaraka wa Ta'ala et d'autres ne conviennent pas. Et donc, il est impossible d'attribuer à Allah un des attributs de la créature. On va dire par exemple, la personne, elle s'est installée sur sa monture en utilisant le mot Istawa. Ou bien, il s'est assis convenablement, droit. Il s'est assis droit alors qu'il n'était pas droit. Tout ça, ça s'applique à la créature. Ou bien de dire d'une personne qui est devenue forte, on utilise le mot istawa. Ou de dire du bateau de Noé qui s'est établi sur la montagne, dans la région de Mosul, dans l'Irak. Parce que c'est un corps, on peut utiliser le mot s'établir pour istawa quand il s'agit d'un corps. Quand on parle de la lune en arabe, on peut dire qu'il y a la pleine lune, c'est-à-dire que la lune, la forme de la lune s'est complétée en utilisant le mot istawa. On peut dire que les fruits sont mûrs, que le plat est cuit, tout ça en utilisant le mot istawa. Et toutes ces significations, ils ne conviennent pas à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Par contre, de dire que Allah Ta'ala, il a dominé, il a protégé, et il a maintenu le trône là où il est, ça c'est conforme avec la parole de Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa huwa al-wahid al-qahhar, c'est-à-dire c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui a dominé et qui a la puissance et qui a maintenu ce trône. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est lui qui a la puissance sur toutes choses. Elle a été rapportée que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, quand il se réveillait pendant la nuit, il faisait cette invocation qui signifie: il n'est de créateur à part Allah Tabaraka wa Ta'ala, l'unique, qui a la toute puissance, celui qui a créé les terres et les cieux, et ce qu'il y a entre les terres et les cieux, et c'est lui qui a la puissance, et c'est lui qui pardonne les péchés. Ça, c'est un dua en arabe qui a beaucoup de privilèges. Donc c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui maintient le trône là où il est, et si ce n'était pas la puissance de Allah tabaraka wa ta'ala, il serait descendu de haut vers le bas. Et donc le trône, c'est la plus grande des créatures que Allah tabaraka wa ta'ala a créées. Allah ta'ala n'a pas créé plus grand que le trône, et s'il avait voulu cela, il aurait créé plus grand que le trône. Et on ne dit pas que le trône s'étend à l'infini. Il a des dimensions, mais c'est la plus grande des créatures. Allah Ta'ala, il l'a créé pour manifester sa puissance. Car il y a autour du trône des anges qui font les tours rituels, dont le nombre est très très grand. À chaque fois qu'ils voient le trône, ils ont davantage de certitude de la perfection de la puissance de Allah Tabaraka wa Ta'ala. À la base, ils n'ont pas de doute concernant la puissance de Allah, mais en voyant cela, ça renforce leur foi. Et ils vont davantage glorifier Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que l'imam Ali radiallahu anhu a dit que Allah ta'ala, il a créé le trône pour manifester sa puissance, et il ne l'a pas créé pour s'asseoir dessus. Donc il est impossible rationnellement que Allah tabaraka wa ta'ala soit un volume ou qu'il ait une forme qui se déplace d'un endroit à un autre. On ne dit pas que Allah ta'ala se déplace du haut vers le bas comme le prétendent les wahhabites. Ça, c'est contraire à la croyance du prophète alayhi salatu wassalam et contraire à la raison, puisque Allah Ta'ala, il existe de toute éternité sans endroit et sans direction. Et tous les musulmans disent et connaissent cette expression, ils disent louange à celui qui fait changer et ne change pas. Exemple de toute imperfection, celui qui change, celui qui fait changer et qui est exempt et qu'on ne peut pas lui attribuer le changement. Car le changement, c'est la plus grande des marques de ce qui a changé et créé. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui le créateur. Donc lorsque la personne vous dit, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, yanzilu rabbuna fi kulli layla, il va lui le traduire littéralement et incorrectement. Il va prétendre que Dieu descend. Que d'après lui, Dieu va descendre et va dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le pardon et je vais lui pardonner. On va lui répondre, on va lui dire, on ne va pas trouver plus éloquent et plus clair et correct que l'interprétation du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, parce que dans un autre hadith rapporté par An-Nasa'i dans son livre Amal al-Yawm wal-Layla, que Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque passe la première moitié de la nuit, il ordonne à un ange de descendre et de dire aux gens, votre créateur vous dit, demandez pardon et il vous pardonnera. Donc, la descente, c'est qui descend? C'est l'ange. Ce n'est pas attribué à Allah tabaraka wa ta'ala, car Allah n'est pas un corps. C'est pour ça que Al-Hafidh al-Iraqi, dans son livre, concernant les règles du hadith, il a dit, la meilleure parole pour interpréter la parole du prophète ou un verset du Coran, c'est ce qui était rapporté et confirmé dans la religion comme verset et comme hadith. Également, si quelqu'un vous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, soyez clément envers ceux qui sont sur terre, et eux ils vont dire, Allah tabaraka wa ta'ala, qui est dans le ciel d'après eux, va être clément envers vous. Ben, on va dire, il y a une autre version de ce hadith dans lequel ceux qui sont cléments, Allah tabaraka wa ta'ala est clément envers eux. Soyez clément envers les gens qui sont sur terre, alors ceux qui habitent dans le ciel vont être cléments envers vous, c'est-à-dire ils vont invoquer Allah tabaraka wa ta'ala et demander le pardon de Allah en votre faveur. Donc, ce qui est entendu ici, c'est les anges, et non pas de dire que Allah tabaraka wa ta'ala, il est dans le ciel. Donc, la parole du prophète alayhi salatu wa salam, c'est elle qui donne la bonne interprétation et non pas les interprétations littérales de Al-Wahhabi et les anthropomorphismes. Alors, si quelqu'un vous pose la question et vous dit, s'il y a deux versions, une qui peut être ambiguë et l'autre qui est claire, pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam n'aurait pas directement dit la version qui est claire? Alors la réponse, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala éprouve sa créature par ce qu'il veut des genres d'épreuves. Il y a des versets du Coran qui sont clairs et il y a des versets du Coran dont l'apparence peut donner l'illusion que Allah Ta'ala aurait une forme ou qu'il se déplacerait ou qu'il serait dans un lieu, mais qu'on a dit la règle c'est quoi? C'est que ce qui est apparemment équivoque soit toujours ramené et interprété en accord et en harmonie avec les versets qui sont clairs. On va dire aussi Allah Ta'ala, il a créé les anges qui sont tous des saints qui ne choisissent que l'adoration de Allah, et il a aussi créé les diables qui vont influencer les personnes dans le mal. On dit également cela est une épreuve. Allah Ta'ala, il a créé les animaux qu'on peut manger, et il a créé aussi les animaux qu'on n'a pas le droit de manger, comme les porcs et les singes. Ça, c'est aussi une épreuve qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a mis sur cette terre. Donc le changement, c'est le plus grand signe qui montre que ce qui a changé est créé par Allah Tabaraka wa Ta'ala. J'ai fait un lapsus. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a créé par exemple ce mouton, et il a fait que ce mouton a une âme et qu'il sent. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Que la personne, lorsqu'elle sacrifie cet animal, qu'elle le soulage et qu'elle aiguise son couteau. C'est-à-dire que c'est une preuve que cet animal, en réalité, il ressent et il souffre. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a voulu qu'il est licite pour nous qu'on égorge une vache ou une poule pour la manger, alors qu'elle, elle souffre. Et ça aussi, c'est une épreuve. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le créateur, et donc il fait de nous ce qu'il veut. Donc aussi la parole du prophète alayhi salatu wa salam, et certaines paroles qui peuvent être dans le sens apparent peut-être ambigu, mais ce que Allah tabaraka wa ta'ala a guidé, il va les guider pour apprendre la religion et donner la bonne interprétation. D'ailleurs, il y a un verset du Coran dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. C'est-à-dire qu'il y a certains versets du Coran que certains ont mal interprété, et c'était une cause pour eux pour aller à l'égarement. Et aussi, avec les versets du Coran, beaucoup de gens ont été guidés. Mais ça ne veut pas dire que le Coran, c'est un appel à l'égarement. Non, c'est les gens en fait qui ont mal interprété, qui n'ont pas suivi l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam, qui vont être égarés. Mohammed ibn Abd al-Wahhab et Ibn Taymiyyah, qui est mort en l'an 728 de l'Égypte, il ne fait pas partie du Salaf. Malgré cela, il y a des gens déjà du Salaf qui ont mal compris le Coran et qui sont tombés dans les garments. Il y avait une personne qui s'appelait Bayan, fils de Sam'an. Il a lu le verset du Coran, « Kullu shay'in halikun illa wajha » Il a dit « Wal iyadu billah » Tout va s'anéantir, il a dit, y compris Dieu. Il a dit, il restera sauf le visage de Dieu qui ne va pas être anéanti. Et ça, c'est un égarement qui est clair. Et malgré cela, il y a des gens qui l'ont suivi dans cet égarement qui s'appelle Al-Bayaniya. À la base, ils ont mal interprété un verset du Coran. Donc toujours, on doit se rappeler que parmi les noms de Allah tabaraka wa ta'ala, c'est Al-Musawwir, c'est-à-dire celui qui crée les formes. Et donc, il est impossible qu'on lui attribue la forme. La connaissance de Allah tabaraka wa ta'ala, c'est pas par l'imagination. Les wahhabiyyes, ils ont un problème avec ça. Ils disent, comment est-ce qu'on peut adorer ce qu'on n'arrive pas à s'imaginer? Alors on va leur dire, la connaissance de Allah, l'ultime connaissance de Allah tabaraka wa ta'ala, c'est qu'il ne ressemble en rien de ce qu'il a créé. Et ça, c'est ça la glorification de Dieu. Les wahhabiyyes vont prétendre que lorsqu'ils disent que Dieu il est dans la direction du ciel, c'est ça glorifier Allah. Alors que Ahl-Sunnah, ils disent glorifier Allah tabaraka wa ta'ala, c'est en ayant la conviction qu'il ne ressemble pas à sa créature. D'être dans la direction du haut, ce n'est pas une glorification pour Dieu, mais c'est une insulte. Et d'être dans la direction du haut n'implique pas toujours qu'on a un rang supérieur. Vous pouvez voir que le roi, il est en bas, et ceux qui le surveillent, ils sont plus haut que lui en distance. Donc, d'être dans la direction du haut n'implique pas le rang. Également, la meilleure des créatures, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, où est-ce qu'il est enterré? Il est enterré à Médine. Et les anges, ils sont tout en haut, dans les cieux. Une très grande distance les sépare. Malgré cela, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, il a le plus haut des rangs. Donc, on se rappelle Le hadith du prophète alayhi salat wa salam qui a été rapporté par Abu al-Qasim al-Ansari, que Allah tabaraka wa ta'ala, il est impossible de le connaître par la réflexion. Il est interdit que la personne essaye de réfléchir ou de s'imaginer pour connaître la réalité de l'être de Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah ta'ala il a dit wa anna ila rabbika al-muntaha. Ubay ibn Ka'b il a dit que c'est s'agissant de Allah tabaraka wa ta'ala que va se terminer la réflexion de toute personne qui réfléchit. Notre cheikh rahimahullah il a dit que les réflexions des créatures, il est impossible qu'ils atteignent la connaissance de la réalité de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc Allah n'est pas quelque chose que l'on peut s'imaginer. La personne, elle peut s'imaginer ce qui est créé. Elle peut s'imaginer l'enfer, le paradis, le trône. Mais Allah, le créateur, on ne peut pas le connaître par l'imagination. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous maintenir sur la croyance du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam et d'être sur le chemin des compagnons qui ont compris l'importance d'exempter Allah ta'ala de ressembler à sa créature. Toute cette compréhension, c'est de la parole de Dieu, laysa kamithlihi shay, c'est-à-dire rien n'est tel que Allah. Et ça, c'est ce qu'on enseigne aux jeunes enfants pour qu'ils grandissent sur la bonne croyance. Mais il y a beaucoup d'ignorants à notre époque qui critiquent cela à cause de leur ignorance. Il a raconté qu'il y avait une école au Liban qui s'appelle Bir wal Ihsan. Il y avait un Égyptien qui venait de l'Azhar et il a posé la question. Il a lu un verset du Coran. Allahumma samawati wal ard. Et il a dit, est-ce que quelqu'un connaît l'explication de ce verset du Coran? Alors un jeune enfant s'est levé et a dit, Abdullah, fils de Abbas, a dit, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui guide les anges et c'est lui qui guide les croyants parmi les êtres humains et les djinns à la lumière de la foi. Alors tout de suite il a reconnu l'enseignant, il a dit, toi tu fais partie des élèves du cheikh Abdullah. Mais bien sûr, il a utilisé avec une expression des fois que certains utilisent de manière péjorative. Aussi, il y avait une personne pendant le pèlerinage autour de la Kaaba, parmi les élèves du cheikh, il a vu une femme qui faisait des tours rituels autour de la Kaaba en ayant le cou découvert. Et vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que dans les tours rituels, la personne, c'est une condition, comme dans la prière, d'avoir la purification et de couvrir la zone de pudeur. Donc la femme n'a pas le droit de découvrir le cou. Alors il l'a conseillé, elle lui a dit, il fait chaud. Il lui a dit, mais même s'il fait chaud, tu dois couvrir, sinon ce n'est pas valable. Alors elle lui a dit, toi vraiment, tu es sûrement un habashi, tu es sûrement un des élèves du cheikh, pour le critiquer. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que suivre l'enseignement du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, ordonner le bien et blâmer le blâmable. Donc lorsqu'il a rapporté cela à notre cheikh, le cheikh lui a dit, tu as l'honneur d'être dans l'obéissance et de suivre la voie de l'Ahl Sunnah wal Jama'ah. Également au Liban, quand on dit à quelqu'un, tu dis comment vas-tu, si tu lui dis Alhamdulillah en prononçant le nom de Dieu correctement, il va tout de suite te dire, ah toi t'es Habashi, tu suis le cheikh Abdullah. Il dit ça par moquerie, mais si la personne elle s'agrippe à la vérité, ben c'est un honneur pour elle. Et c'est le plus important, c'est d'être sur les traces du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car dans beaucoup de pays, la mécréance pour eux, c'est devenu comme de boire une gorgée d'eau. Le cheikh Abdullah, quand il donnait ses leçons, il demandait souvent à Al-Hajj Abu Ramez, qui est une personne âgée, il disait, dis aux gens sur quoi vous étiez avant d'apprendre. Il disait, avant d'apprendre, quand on rencontrait une personne, on lui dit, ah toi, la sœur de Dieu, vraiment tu m'as manqué. Donc juste, même quand ils sont contents, ils insultent Allah tabaraka wa ta'ala. Au moment de la colère, ils insultent Dieu. Et au moment de la joie, ils insultent Dieu. Et c'est par la clémence de Allah tabaraka wa ta'ala qui a fait qu'on a rencontré ce grand cheikh qui nous a enseigné le tawhid et qui nous a mis en garde. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous maintenir sur la voie du prophète alayhi salam. Allahu fika, La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.